الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل الدراسي، وسنتوقف بعده إن شاء الله فترة اختبارات وإجازة، ثم نستأنف الدرس إن شاء الله مع بداية الفصل الدراسي الثاني بإذن الله تعالى. وهو الدرس الثالث في هذا الكتاب النظرات الفقهية، هذا اليوم الثلاثاء 6 من ربيع الآخر من عام 1441 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى المثال الخامس أو المناظرة الخامسة في حكم الحمال الأهلي والبغل طهارة ونجاسة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمؤمنين، وانفع بشيخنا الإسلام والمسلمين. المثال الخامس في حكم الحمار الأهلي والبغل طهارة ونجاسة. الحمار الأهلي والبغل نجسان، بولهما وروثهما وشعرهما وريقهما وعرقهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر. طيب، هذه المسألة بس حتى نعطي تعريفا بها، هذه المسألة لا خلاف بين علماء في أن بول وروث الحمار الأهلي أنه نجس، هذا بالإجماع، ولكن شعرهما، شعر الحمار الأهلي والبغل، وريقهما وعرقهما وسؤرهما، السؤر ما يبقى بعدما يشرب هذا الحيوان، هل هو طاهر أم نجس؟ الخلاف إنما هو في هذه الأشياء، وليس الخلاف في البول والروث. بول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس، ومن ذلك الحمار والبغل، لكن الكلام فيما عدا ذلك من الشعر والريق والعرق والسؤر، هذه هي التي عقد المصنف فيها رحمه الله هذه المناظرة. نعم. فالاتجاه الأول أن كلها نجسة مثل البول والروث، الشعر والريق والعرق. والاتجاه الثاني أن الروث والبول نجسة، لكن العرق والريق والشعر والسؤر أنها طاهرة. فنريد الآن أن نعرف أدلة كل قول، ثم يستبين لنا بعد ذلك القول الراجح. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر. تعيد. الحمار الأهلي. الحمار الأهلي والبغل نجسان، بولهما وروثهما وشعرهما وريقهما وعرقهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر: إنها ركس أي نجس. كقوله ولا لقوله؟ لقوله. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر: إنها ركس أي نجس. وعموم الحديث يقتضي نجاسة المذكورات من غير عفو عن شيء من فضلاتهما. ثم إن الأصل أن كل خبيث محرم الأكل نجس هو وجميع أجزائه. خرج من ذلك الهر وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس. فيبقى ما عداها على الأصل وهو النجاسة لوجود الخبث فيها. ولهذا كان الكلب والخنزير ونحوهما من السباع نجسة لخبثها وعدم حل أكلها. نعم، هذا هو الاتجاه الأول، وهو المذهب عند الحنابلة أن جميع أجزاء هذه الحيوانات نجسة، حمار الأهلي والبغل ونحوه، البول والروث والشعر والريق والعرق والسؤر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ركس يعني نجس. والحمار الأهلي هو الحمار الذي كان موجودا قديما عندنا هنا في المملكة، الحمار الأبيض، هذا هو الحمار الأهلي. أما الحمار الوحشي فهو حلال، الحمار الوحشي انقرض، كان موجودا في الجزيرة العربية، كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر صيدا، كان الناس يحرصون على اصطياده. وهو الآن موجود في دول أفريقيا وفي الهند وفي بعض الدول. ولكن هل هو المخطط الذي نراه في الصور أم غيره؟ يعني هناك أيضا من يقول ليس هو المخطط وإنما هو حيوان آخر، ويعني موجود له صور في اليوتيوب وفي غيرها يمكن أن تطلع على صورته، لكنها الآن انقرض من الجزيرة العربية. الحمار الوحشي غير موجود. الحمار الأهلي كان موجودا، كان آباؤنا وأجدادنا كانوا يعتمدون عليه في المواصلات وفي السير ويعتمدون عليه كثيرا، والله تعالى قال والخيل والبغال والحميرة والحميرة، يعني الحمر الأهلية هذه لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فذكر الله تعالى وسائل المواصلات والنقل عند الناس وقت نزول القرآن، وهي الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم أشار سبحانه، وهذا من إعجاز القرآن، إلى أنه سيخلق من وسائل المواصلات ما لا يعلمه الناس وقت التنزيل، وقت تنزيل القرآن، ويخلق ما لا تعلم. خلق الله السيارات والطائرات والقطارات، سبحان العزيز الحكيم، سبحان الله. انظر إلى عظمة القرآن وإعجاز القرآن، كيف أن الله علم بأنه ستستجد على الناس مواصلات حديثة لا تخطر ببال الناس قديما، فقال ويخلق ما لا تعلم. وخلق الله ما لا يعلم الناس وقت نزول القرآن، خلق الله هذه المواصلات الحديثة. والشاهد أن الحمار الأهلي هو الذي كان الناس يركبونه في التنقلات وفي حمل الأثقال، والخيل والبغال والحمير تركبوها، وليس المقصود به الحمار الوحشي. الحمار الوحشي حلال وصيد، وإذا كان حلالا وصيدا فمعنى ذلك أنه طاهر، طاهر جميع أجزائه طاهرة. الحمار الوحشي جميع أجزائه طاهرة لأنه من الصيد، لكن الكلام في الحمار الأهلي. والبغل، البغل هو المتولد من الحمار والخيل، هذا هو البغل. فهذه الاتجاه الأول، اتجاهات الفقهاء والمذهب عند الحنابلة يقولون أنها كلها نجسة، جميع أجزائها نجسة لهذا الحديث أنها ركس. وأيضا قالوا أن الأصل أن كل خبيث محرم الأكل فإنه يكون نجسا بجميع أجزائه، واستثنوا من ذلك الهر وما دونها في الخلقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومعنى ليست بنجس يعني سؤرها، بدليل سبب الحديث، وإلا هي نجسة، يعني بولها وروثها نجس بالإجماع، لكن مقصود سؤرها، يعني ما يبقى في الإناء بعدما تشرب من الإناء، هذا ليس بنجس. لماذا؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني لكثرة تطوافيها ومشقة التحرز منها، فدل هذا على أن هذه هي العلة، أن ما يشق التحرز منه فإنه لا يكون نجسا. لكن هنا الحنابلة ومن وافقهم قصروا ذلك على الهرة وما دونها في الخلقة، والمسألة فيها قول آخر سيأتي كلام عنه. نعم. الحمار والبغل مثل الهر، روثهما وبولهما ولحومهما نجسة، والعرق والريق والشعر وما يخرج من الأنف الكل طاهر. والدليل على هذا التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم، القول الثاني الروث والبول واللحم نجس، لكن العرق والريق والشعر وما يخرج من الأنف والسؤر أيضا هذه طاهرة. طيب دليل هذا القول؟ نعم. والدليل على هذا التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاسة لحوم الحمر يوم خيبر وقال إنها ركس، الحديث الذي ذكرتم. ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها ويركبها أصحابه، ولم يأمر بتوقي هذه الفضلات منها، ولا ورد عنه أنه كان يتوقى ذلك منها. وأيضا فلو كانت هذه الأشياء نجسة لنبه على ذلك تنبيها يقطع العذر ويشتهر، مع علمه بشدة الحاجة إليها وإلى ملابستها ومخالطتها خصوصا في أوقات الأمطار ونحوها. ويؤيد ذلك أن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، والمشقة الحاصلة من ملابستها لا تخفى على أحد. نعم، هذا من أقوى أدلة هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها، كان الصحابة يركبونها، والله تعالى ذكر أنها مما تركب، الخيل والبغال والحمير لتركبوها. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوقي العرق والريق والشعر ونحو ذلك، مع أنهم كانوا يركبونها في شدة الحر، ومعلوم أن شدة الحر يخرج منها عرق ويلامس ملابسهم وأجسادهم، ولو كانت هذه نجسة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقت نزول الأمطار كذلك، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاسته علم أنها طاهرة. نعم. ويؤيد ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل طهارتها لكثرة طوفانها وعموم البلوى بها، لكثرة طوفانها وعموم البلوى بها. وأين مشقة الهرة والبلوى بها من مشقة ملابسة الحمر والبغال؟ وهذا بخلاف لحمها وبولها وروثها، فإن الخبث ظاهر فيها والاحتراز عنها في غاية السهولة. فإن قلت فعلى هذا التعليل الذي قلتم فيلزمكم أن تجعلوا هذه الأشياء من الكلب طاهرة، قلنا إن الكلب نص النبي صلى الله عليه وسلم على غسل ما ولغ فيه، والمشقة فيه دون المشقة بالحمار والبغل بكثير. ولهذا حيث وجدت المشقة فيه في مسألة صيده إذا صاد وباشر صيده، إذا صاد وباشر الصيد بفمه ولعابه، الصواب فيها القول بالعفو عن ذلك لإذن الشارع في صيده من غير أمر بغسل ما أصاب أفواهها منه. فعلم أن الشارع له تشوق عظيم إلى رفع الحرج والمشقة والعفو عن الشيء مع قيام المقتضي لتنجيسه. نعم، أيضا من أدلة هذا القول وهو طهارة الشعر والريق وكذلك الصوف وأيضا السؤر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فعلل كونها ليست بنجس كثرة تطوافها مما يجعل المشقة كبيرة في التحرز منها، فدل ذلك على أن ما يشق التحرز منه يعفى عنه. ولهذا قال هنا علم أن الشارع له تشوف عظيم إلى رفع الحرج والمشقة، الله تعالى جعل هذا الدين مبنيا على اليسر والسهولة. قال يريد الله بكم اليسر، يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله تعالى رفع الحرج والآصار والأغلال عن هذه الأمة ويريد بعباده اليسر والسهولة، فما كان يشق التحرز من نجاسته فيعفى عنه لهذا الحديث. فعلى ذلك يكون هذا علة منصوصا عليها إنها من الطوافين عليكم الطوافات، علة عدم النجاسة كثرة التطواف ومشقة التحرز من النجاسة. وهذا منطبق تماما في الحمار وفي البغل، منطبق تماما. وكما قال هنا أين المشقة التي يجدها الإنسان من الهرة مقارنة بالبغل والحمار؟ البغل والحمار التي يركبها الناس من قبل المشقة أعظم، لأن الناس يركبونها وتلامس ملابسهم وأبدانهم هذه الحمر وهذه البغال، فيشق التحرز منها. ثم أورد اعتراضا وأجاب عنه، قال إذا قلتم إن شعر الحمار والبغل ورأوا ولعابه وريقه وسؤره طاهر يلزمكم أن تقولوا هذا في الكلب، وأجاب بعدم التسليم بهذا أن هذا لا يلزم، لأن الكلب ورد النص فيه وأن نجاسته مغلظة، وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولاهن بالتراب، فالكلب أيضا لا يشق التحرز من نجاسته. ولهذا لو شق التحرز من النجاسة فيما يباشره بالصيد كان هذا معفوا عنه، كان هذا معفوا عنه لإذن الشارع في الصيد من غير أمر بغسل ما أصاب أفواهها منه. فدل هذا على أن ما يشق التحرز منه أنه يعفى عنه بالنسبة للنجاسة. نعم. طيب هذا إن شاء الله الأساس نجيب عليه فيما بعد إن شاء الله، بس لكم من أول شيء. نعم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فعلينا أن نعممه وليس لنا أن نخرج من كلامه شيئا، كما أنه ليس لنا أن ندخل فيه ما ليس منه، فحيث أخبر أن الحمار نجس تعين أن جميع هذه الفضلات نجسة، وأنه لا يحل إخراج شيء منها بغير دليل. نعم، يعني أراد أصحاب الاتجاه الأول أن يستدلوا بالعموم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها نكس يعني نجس، وهذا يشمل كل شيء، يشمل اللحم والروث والبول والريق والشعر واللعاب، فما الذي يخرجها من هذا العموم؟ الجواب نعم. الأمر كما ذكرت فإن علي القنوع لأقوال الشارع والانقياد التام، ولكننا لم نخرج من كلامه شيئا بمجرد أغراضنا وإرادتنا، فإننا أصغر وأحقر من أن نعارض قول الشارع بقول أحد من الناس كائنا من كان، وليس لأحد الاستدراك على الله ورسوله، ولكننا نقيد كلام الشارع بعضه ببعض، ونأخذ بالأدلة كلها ونؤمن بها كلها، وبذلك يتم العلم والإيمان. يعني محصل هذا أننا نأخذ بجميع الأدلة، لا نأخذ بطرف من النصوص ونترك طرفا آخر، والأخذ بمجموع الأدلة هذه طريقة الراسخين في العلم، وهي طريقة السلف الصالح. أما أن يأخذ الإنسان بدليل ويترك الأدلة الأخرى هذه طريقة أهل الانحراف والزيغ، وهذا في جميع المسائل، في مسائل العقيدة ومسائل الفقه وجميع المسائل. تجد مثلا في مسائل العقيدة تجد أنه في بالنسبة لمرتكب الكبيرة المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، مهما فعل الإنسان هو مؤمن لا يضر مع الإيمان ذنب. الخوارج والمعتزلة قالوا، الخوارج قالوا أنه كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، واتفقوا على أنه في الآخرة مخلد في النار. هؤلاء استدلوا بحديث الوعد، وهؤلاء استدلوا بحديث الوعيد. يعني المرجئة استدلوا مثلا بمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الخوارج والمعتزلة استدلوا بحديث الوعيد، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع. أهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، قالوا هذه نصوص وهذه نصوص، وكلها من مشكاة واحدة، كلهم من عند ربنا. فنقول إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولكنه لا يكفر. في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار، وهذا هو الحق. فانظر كيف أن أهل السنة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. فتجد يعني طريقة أهل الزيغ يأخذون بطرف من النصوص ويهملون النصوص الأخرى، وهذه طريقة الفرق المنحرفة. يأتي لك بدليل صحيح صريح، قل هذا دليل، هذا في صحيح البخاري، هذا في الصحيحين وصريح. طيب هل لم يرد في المسألة هذا الدليل؟ اجمع الأدلة كلها. فيلبسون على الناس بهذه الطريقة، يأتي بأدلة صحيحة صريحة لكنه يأتي بها ويوظفها في الغرض الذي يريد، ويهمل الأدلة الأخرى المعارضة لهذا. بينما طريقة السلف وطريقة الراسخين في العلم الجمع بين النصوص، كل من عند ربنا، نجمع بين النصوص مثلا الوعد والوعيد، نجمع بين النصوص في أي مسألة. أيضا هذه المسألة الذي قال إنها ركس هو الذي كان يركب الحمار ويرى أصحابه يركبون الحمار، ولم ينههم أو يبين لهم أن هذا نجس عليه الصلاة والسلام. فلا بد أيضا من الجمع بين النصوص، فلا يؤخذ بحديث أنها رجس وتهمل النصوص الأخرى. هذا محصل كلام المؤلف هنا. نعم. الذي قال في الحمر إنها نجس نجس هو كان يستعمل البغل والحمار ولا يتوقع هذه الفضلات ولا أمر أمته بتوقي ذلك, فنعمل بكل من الدليلين. وأيضا قيدنا ذلك لنقيسه على قاعدة المشقة والتسهيل في الطوافين والطوافات, وهذا من الواجب على كل أحد وهو العلم الحقيقي. وأما مجرد النظر إلى قول واحد ودليله الخاص وعدم مقارنته بما يقابله من الأدلة فهذا نقص في العلم. نعم, مجرد النظر قول واحد ودليله الخاص وعدم النظر إلى الأدلة الأخرى هذا نقص في العلم, نقص في العلم. وأنتم ترون الآن مع هذا الانفتاح الذي نعيشه يأتي أناس لتقرير أقوال معينة, يقول هذا الدليل في الصحيحين, هذا في البخاري, هذا في مسلم صريح, ويهم الأدلة الأخرى حتى يلبس على الناس. فهذا نقص في العلم وهذا جهل, وهذه طريقة أهل الزيغ, طريقة أهل الزيغ. وكما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فطريقة أهل الزيغ يأتون المتشابه من النصوص وينتزعونها ويوظفونها على ما يريدون ويقولون قال الله قال رسوله. أما الراسخون في العلم فيجمعون بين النصوص ويقولون كل من عند ربنا. تأتي مثلا في مسألة المعازف من يأتي وينتزع له نصا يقول هذا دليل على الجواز ويهم الأدلة الأخرى, وهذا من باب التلبيس على الناس. لا بد أن ينظر الأدلة أي مسألة مجتمعة, ما يأتي شخص وينتزع لدليل واحد ويهم بقية الأدلة. هذه طريقة أهل الزيغ, كما قال المؤلف هنا هذا نقص في العلم. لا بد من أن تنظر في الأدلة, أدلة المسألة كلها مجتمعة. نعم. فهذا نقص في العلم يتعين على كل من له قدرة على الاستدلال أن يربأ بنفسه عنه. فإن كان عندك ما يرد هذا التفصيل الذي برهنا عليه وأقمنا الدليل, وإلا فتأمل ما ذكرناه يتضح لك أن القول ما قلناه. والله ولي التوفيق. جزاك الله خيرا على البيان. نعم. إذن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني, وهو أن العرق والريق والشعر واللعاب والسؤر للحمار الأهلي والبغل أنها طاهرة وليست بنجسة, إنما فقط النجس هو البول والروث واللحم. وعرفنا أدلة هذا القول, وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة يمكن أن تنطبق على هذه المسألة, وهي قوله إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات, فما يكثر تطوافه ويشق التحرز منه فيعفى عنه. هذه المسألة كان الناس يحتاجونها قديما لما كانوا يركبون على الحمر وعلى البغال. الناس الآن مع يعني وجود وسائل المواصلات الحديثة قلت حاجتهم لمثل هذه المسائل. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى, وهي حكم من صلى قد نسي النجاسة على بدنه أو ثوبه. هذا رجل صلى ثم لما فرغ من الصلاة وجد على لباسه نجاسة جهلها أو نسيها, هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ هذه محل خلاف بين العلماء. نعرض الخلاف ثم بعد ذلك يتبين القول الراجح. نعم. المثال السادس في حكم من صلى وقد نسي النجاسة على بدنه أو ثوبه. من صلى ثم بعد فراغه وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة نسيها أو جهلها فإن عليه الإعادة, لأن إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة, وشروط الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا, كما أن الطهارة من شروطها. ومن صلى بغير طهارة وجب عليه الإعادة بالاتفاق, ومن صلى عريانا ناسيا أو جاهلا فعليه الإعادة. فكذلك من نسي النجاسة فعليه الإعادة. نعم، إذن الاتجاه الأول أن من صلى ثم بعد فراغه وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة نسيها أو جهلها فعليه أن يعيد. لا فرق بين تكون النجاسة على البدن أو على الثوب. قالوا شروط الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فكما أن الطهارة من شروطها فكذلك من صلى بغير طهارة وجب عليه الإعادة. من صلى عريانا ناسيا أو جاهلا فعليه الإعادة. من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا هل تصح صلاته؟ لا تصح. كذلك أيضا من صلى على ملابسه نجاسة ناسيا أو جاهلا لا تصح. قالوا لأنه قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة. من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن الخبث، فلا فرق بين من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا وبين من صلى على لباسه نجاسة ناسيا أو جاهلا، فلا فرق بين الأمرين. هذه وجهة أصحاب القول الأول. ننظر لوجهة أصحاب القول الثاني. لا. قد عفى الله تعالى عن الناس والجاهل ورفع عنه المؤاخذة، فمن صلى بنجاسة ناسيا لها أو جاهلا فلا إعادة عليه. يؤيد ذلك بل هو صريح في المسألة ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، وهو في أثنائها بعدما أخبره جبريل أن فيهما قدرا، وبنى على صلاته فلو كان على الناس إعادة أو الجاهل بها أو بالحكم لألغى ما مضى منها وأعادها من جديد. فلا فرق بين أن ينسى ويذكر في أثنائها أو لم يذكر إلا بعد فراغها. نعم، إذن وجهة أصحاب القول الثاني قالوا إن من صلى على يعني بغير وضوء هذا صلاته لا تصح ولو كان ناسيا أو جاهلا، لكن من صلى على لباسه أو بدنه نجاسة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. قالوا عندنا دليل من السنة يدل لهذا، وهو يعني كما قال هو صريح في المسألة، خرجه أصحاب السنن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وقد صلى لابسا عليه، وكان يعني من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بنعاله. الصلاة بالنعال سنة، لكن إذا تفقدها الإنسان ولم يكن فيها قدر، وأيضا يعني لا تكون سنة في المساجد المفروشة الآن، لأنه لو قيل بأنها سنة لأصبحت المساجد وكرا للقدر والأذى. لكن تعرفون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يصلون على الحصبة، ما كانت المساجد مفروشة، كانت الصلاة في النعال سنة. قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم خالفوهم. يمكن تطبيق هذه السنة إذا صلى الإنسان مثلا في البر أو صلى في سفر نحو ذلك فيصلي في نعاليه بعد أن يتأكد من نظافتها. كان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعاله. ذات يوم لما صلى في نعاليه خلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك وخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني بأن فيهما قدرا يعني نجاسة. طيب ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر جبريل بأن فينا عليه نجاسة هل أعاد الصلاة من جديد أو بنى على ما مضى؟ بنى على ما مضى، لم يعيد الصلاة من جديد. فدل هذا على أن من صلى عليه نجاسة نسيها أو جهلها أن صلاته صحيحة، لأنه لو كانت صلاته غير صحيحة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد. فهذا كما ترون نص صريح مثل ما قال، صريح المسألة. نعم. وأما قياسكم نسيان النجاسة على نسيان الطهارة فغير صحيح، لأن شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في علة واحدة، والأمر هنا منتف، فإن نسيان الطهارة من باب فعل المأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بالإتيان به، وأما نسيان النجاسة فمن باب ترك المحظور، وهذا النوع قد عفى الشارع فيه عن النسيان ونحوه، كما عفى عمن أكل في صومه ناسيا، مع أن ترك المفطرات من شروط الصوم بل هي ركنه الأعظم، وكما أنه عفى عمن تكلم في صلاته جاهلا للحكم أو جاهلا للحال. وقد فرق بين الأمرين، فالمسيء في صلاته حيث ترك المأمور وهو الطمأنينة في الأركان أمر بالإعادة وهو جاهل، والمتكلم في صلاته لم يأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة وقد صلى أولها وقد لبس النعلين النجسين معذورا. فهذا الفرق ثابت في مصادر الشريعة ومواردها، أنه من نسي ترك المأمور فلا بد له من فعله، ومن نسي ففعل المحظور أنه كما أنه غير آثم فهو لا إعادة عليه، فتقع عبادته صحيحة. وأنت أيها الأخ ليس معك سوى القياس الذي قد قررنا أنه غير صحيح، لأن شرطه المساواة بين الفرع والأصل، وقد ظهر الفرق، ونحن معنا ظواهر النصوص برفع الحرج عن الناس والجاهل، والنص الصريح بترك الرسول صلى الله عليه وسلم الإعادة والجري على القواعد الشرعية. نعم، حصل هذا الاستدلال هو أن الشريعة تفرق بين ما كان من باب ترك المأمور وما كان من باب فعل المحظور، فما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل ولا بالنسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل ولا بالنسيان، ما كان من باب ترك المأمور، ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل ولا بالنسيان، ترك المأمور. أما ما كان من باب فعل المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. هذه قاعدة مفيدة، وكما ذكر لها أدلة كثيرة. فمثلا المسيء صلاته ترك المأمور وهو الطمأنينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الذي تكلم في صلاته معاوية بن الحكم لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة لأنه كان جاهلا، والكلام في الصلاة من باب ارتكاب المحظور، بينما ترك الطمأنينة من باب ترك المأمور. وهذه كما ذكر لها أدلة كثيرة. لو أردنا أن نفرع، يعني نذكر تفريعات هذه القاعدة، هذه قاعدة تدخل في جميع أبواب العبادات. في الصلاة كما ذكرنا، لو أن رجلا قال إني صليت صلاة المغرب من غير وضوء ناسيا، نسيت، كنت أظن أني توضأت وتبين لي ما توضأت، هل نعذره بالنسيان؟ لا. لماذا؟ لأن هذا من باب ترك المأمور، نقول نعذرك بالتأخر، لو جاءنا الآن نقول اذهب الآن أعد الصلاة، لكن ما نعذرك بأنك ما تصلي، لا بد أن تعيد الصلاة. لكن لو أتانا وقال أنا صليت صلاة المغرب وعلى ملابسي نجاسة نسيتها أو جهلتها، أما نسيان أو جهلا، أو كنت أعلم بها ثم نسيت أنا أغسل الثوب وبعد الفراغ من الصلاة سأل، فنقول صلاتك صحيحة ولا تلزم بإعادتها. لماذا؟ لأن هذا من باب ارتكاب المحظور. ترك ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. هذا بالنسبة للصلاة. لو أتينا للصيام، من أكل أو شرب ناسيا صومه صحيح لأن هذا من باب ارتكاب المحظور، لكن لو أنه لم يبيت النية من الليل جاهلا بدخول رمضان، إنسان نام مبكرا، نام طيلة الليل، كان مثلا في سفر ثم أتى جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم ونام، لم يستيقظ إلا وقت صلاة الفجر، ما بيت النية من الليل، فلما أتى صلي الفجر قيل أنه أعلن البارحة دخول رمضان، قال والله ما دريت، كنت ناهلا. ما الحكم؟ نأمره بالقضاء ولا نعذره بالجهل، لأن تبيت النية في الصيام الواجب من باب فعل المأمور، لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. لكن لو أكل أو شرب ناسيا قلنا صومك صحيح، لأن هذا من باب ارتكاب المحظور. لو أتينا للحج، لو أن شخصا لم يحرم من الميقات جاهلا أو ناسيا، ذهب وتجاوز يعني ما انتبه، كان نائم وما درى إلا وهو قد وصل إلى مكة وأحرم من مكة هناك أو من جدة، فهل نعذره؟ نقول لا. قال أنا كنت جاهل، كنت ناسي، كنت نائم، نقول هذا من باب فعل المأمور لا تعذر فيه، عليك دم. لكن لو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا وهو محرم، أو تطيب ناسيا أو جاهلا، نقول لا شيء عليك، لأن هذا من باب ارتكاب المحظور. هذه قاعدة مضطردة في أبواب العبادات، وقاعدة مفيدة لطالب العلم. على هذا من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا صلاته غير صحيحة، لكن لو صلى عليه نجاسة ناسيا أو جاهلا صلاته صحيحة. لماذا فرقني مسألتين؟ لأن الأولى من باب ترك المأمور، والثانية من باب ارتكاب المحظور. نعم. صدقت يا أخي وقد وافقتك على هذا القول، استغفر الله، بل لقد تابعت الحق الصريح والنص الصحيح والتفريق الحسن المليح، فجزاك الله خيرا ببيانك، وأشكر الله على إحسانه الذي ساقه إلي على لسانك، والحمد لله. نعم، هذا هو التسليم الصواب إذا تبين القول الراجح، أن الإنسان يسلم لأخيه بالصواب في المسألة. وكما ترون الآن يعني أن القول أو رجحان القول الثاني أنه ظاهر، وهو تفريق ما بين ما كان من باب ارتكاب المحظور وما كان من باب ترك المأمور. وعلى ذلك من صلى على لباسه نجاسة وعلى بدنه نجاسة نسيها أو جاهلة صلاته صحيحة. نعم. من عين من الصباح الآن هذا شخص يمسك من وقته؟ نعم يمسك، يمسك وقته. نعم. المثال السابع، في المسبوق الذي تابع إمامه في الزيادة نسيانا، هل يعتد بها أم لا؟ نعم. صورة المسألة، هذا رجل مسبوق فاته ركعة مع الإمام مثلا في صلاة العشاء، ثم إن الإمام سهى فصلى خمس ركعات، بدل ما يصلي أربع صلى خمس، المسبوق دخل معه في الركعة الثانية، أصبحت عدد الركعات عند المسبوق كم؟ أربع. طيب هل نقول مسبوق اذهب وأتي بركعة أخرى، أو نقول أن الركعة الزائدة في حق الإمام صحيحة في حقك وتسلم على الإمام وليس عليك أن تقضي؟ هذه صورة المسألة. المسبوق أتى في الركعة الثانية للإمام والإمام زاد ركعة، فهل تعتد هذه الركعة؟ طبعا هي غير معتد بها في حق الإمام، لكن هل يعتد بها في حق المسبوق أو لا يعتد؟ هذه فيها قولها لأهل العلم، نسمع الآن المناظرة فيها ويتبين لنا بعد ذلك القول الراجح. المسبوق إذا زاد الإمام في صلاته ركعة ناسيا وتابعه فيها فإنه لا يعتد بها، وسبب في ذلك أن الإمام بالاتفاق لاغية في حقه، فكذلك في حق المسبوق. فمثلا من أدرك إمامه في الرباعية وقد صلى ركعتين ودخل معه، ثم صلى الإمام أيضا ثلاث ركعات ناسيا وتابعه المأموم جاهلا بالحال أو بالحكم أو ناسيا، فعلى المأموم إذا فرغ الإمام أن يأتي بركعتين، وقد يكون قد صلى خمس ركعات، لأن ركعة من الركعات التي أدركها مع الإمام حكمنا بإلغائها، وأن وجودها كعدمها، وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على هذا، فذلك أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، فلما لغت من الإمام تبعه المأموم فلغت منه، سواء الذي أدرك أول الصلاة أو الذي فاتت. نعم، محصل هذا القول أن المسبوق إذا أدرك الإمام الركعة الزائدة لا يعتد بها، وذلك لأنها لاغية في حق الإمام فهي لاغية في حق المأموم، والمأموم لا فرق بين أن يكون مسبوقا أو غير مسبوق، كما ترون وجهتهم قوية في هذا. قالوا أن هذه المسألة تكاد تكون محل إجماع بين أهل العلم. نعم. أما حكاية الاتفاق على هذا فغير صحيح، فإن الخلاف متحقق فيها، بل القائلون باعتدال المسبوق بها أسعد باتباع الإجماع، فقد أجمع العلماء كلهم على أن من زاد في الصلاة ركعة متعمدا عالما فصلى الرباعية خمسا أو الثلاثية أربعا أو الثنائية ثلاثا أن صلاته باطلة، وهذا الإجماع من الإجماعات المعلومة بالضرورة عند علماء المسلمين وعوامهم، وهو يتناول جميع الصور، فأي شيء يخرج هذه الصورة، وبأي دليل أو تعليل نوجب على الإنسان أن يصلي الرباعية خمسا وهو يعلم أنه صلى أربعا تامات؟ ويؤيد هذا أن الصلاة لا تبطل إلا بأحد أمرين، إما بالإخلال بفرض من فروضها، أو بالإتيان بمبطل من مبطلاتها كالكلام ونحوه، فلا تبطل الصلاة كلها ولا جزء منها إلا بأحد هذين الأمرين. وقد علم فصح الاعتداد للمسبوق بما صلى مع إمامه ولو كانت زائدة في حق الإمام. نعم، حصل هذا الاستدلال. يقولون أن حكاية الإجماع هذه أولا لا تستقيم، ثانيا أن من زاد ركعة متعمدا صلاته باطلة بالإجماع، وهذا المسبوق علم بأن إمامه قد زاد، يعني كيف نأمره بأن يزيد مثله؟ هو العالم بأن الإمام صلى خمس ركعات وقد فاتته ركعة، معنى ذلك نقول أنت أيها المسبوق أيضا صلي خمس ركعات، فيقول أن هذا أنه لا يستقيم. والخلاف في هذه المسألة حقيقة خلاف قوي كما ترون، أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني فيها نوع من التكافؤ. نعم. وأما استدلالكم بأنه لما لغت من صلاة الإمام لغت من صلاة المأموم، فهذا القياس من أعجب ما يكون، فإنها لغت في حق الإمام لكونها زائدة على وجه السهو، وأما المسبوق فإنها أصلية، وسر ذلك أن الذي صلى المأموم من حين ابتداء دخوله في الصلاة، سواء التي أدركها من صلاة الإمام الأصلية ومن الزيادة التي في حق الإمام أو مما يأتي به بعد ذلك، حكمها واحد، فإذا ابتدأ الصلاة ثم تمم أربع ركعات فقد تمت صلاته، وحرم عليه الزيادة عليها لأنه لم يسهو ولم يشك. وأما إجاب خمس ركعات في هذه الحال فهذا لا نظير له في الشرع القواعد المعلومة، وهو مخالف لما علم به الشرع، فنحن معنا نصوص ما علم به الشرع، فهذا وهو مخالف لما علم به الشرع، فنحن معنا نصوص مجمع عليها، ومعنى الجري أيضا على القواعد المعلومة، وأنتم معكم قياس من أضعف الأقيسة، بل اتضح فساده مقابل النص، فوجب عليكم كما وجب علينا الرجوع إلى ما دل عليه النص. نعم، هذا يعني مناقشة لهذا. أما ذلك لغت بحق لصلاة الإمام لغت في حق المأموم ولم يسلم بهذا، لكن يعني القول بذلك قول له وجاهته بدليل أنها لما لغت في حق الإمام لغت في حق المأموم غير المسبوق عند الجميع، ليس كذلك؟ طيب ما الفرق بين المسبوق وغير المسبوق؟ وأما قوله من أعجب ما يكون، يعني هذا من الكلام العاطفي الذي يعني لا يؤثر في بحث المسألة. الحقيقة أن القول بأنها لما لغت في حق الإمام لغت في حق المأموم قوله متجه، لأن المأموم غير المسبوق التغت في حقه هو كالإمام، فالمسبوق مثل المأموم غير المسبوق. ما الفرق بين المأموم المسبوق وبين المأموم غير المسبوق؟ ف يعني قول بأنها صلاة أصلية أنها ركعة أصلية يعني هو دخل على أنها أصلية ثم تبين له أنها زائدة لا يسلم بهذا. نعم. وأما قولك إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فإنما ذلك بوجوب الاقتداء في الأفعال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وما سوى ذلك فكل من الإمام والمأموم صلاته تختص به كمالها ونقصها لا يتعدى من صلاة أحدهما لصلاة الآخر شيء لم يأتي به الآخر. ومما يبين غاية البيان ضعف ما ذهبت إليه وعللت به من أنه إذا لغت للإمام الركعة لكونها زائدة لغت في حق المسبوق أن هذا التعليل منقوض باتفاق من الطرفين وهو أن الإمام إذا صلى محدثا أو نجسا ناسيا لغت في حقه ووجب عليه الإعادة قولا واحدا في مسألة نسيان الحدث وكذا تقول أنت في مسألة نسيان النجاسة وصحت الصلاة للمأموم فمسألتنا أولى من هذه وأظهر. نعم يعني يقول إن صلاة المأموم إنها مرتبطة بصلاة الإمام فقط في الأفعال وفي الاقتداء قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به أما ما عدا ذلك فليس بينهم ارتباط بدليل أن الإمام لو أحدث في الصلاة فإنها لا تلتغي في حق المأموم وإنما مشروع للإمام أن يستخلف أحدا بعده فليس هناك ارتباط إذن بين صلاة الإمام وصلاة المأموم هنا الارتباط فقط إنما هو في الأفعال وفي الاقتداء فقط. نعم. لم يخطر ببالي قبل ذلك أن فيها قولا سوى الذي ذكرته لك والآن فقد ظهر لي من قوة هذا القول الذي قررته مضمحل معه ما كنت قبل ذلك أعتقده سابقا وأفتي به وأقرره مطمئن إليه محتسبا فيه الأجرة والخير وبهذا وغيره استفدت فائدة نافعة وهو زيادة معرفتي بمقادير أهل العلم ووجوب توقيرهم لأن هذا أمر قد جربته في هذا القول وما أشبهه من الأقوال التي اتضح لي بعد ذلك ضعفها وقوة ما يقابلها فحيث عرفت من نفسي أني كنت فيها مجتهدا محتسبا أجرها تعلما وتعليما راجيا من الله ثوابها وثواب عملي فيها حتى بعد رجوعي عنها فعرفت أن أهل العلم الذين ليس لي نسبة إلى علمهم وفضلهم أولى مني بذلك وأن مقاصدهم جليلة حسنة وهذا فيما ظهر فيه خطأ القول وضعفه فكيف بجمهور مسائل العلم التي وقع عليها الاتفاق أو كانت أصح من غيرها وبهذا ونحوه سلمت من اعتقاد إذا بان له قول راجح قد خالفه غيره من أهل العلم وقع في قلبه نوع تنقيص لمقادير أهل العلم وغمض فضلهم فإنها طريقة وخيمة وصاحبها منقوص الحظ من التوفيق فإن أهل العلم لهم من الفضائل والمحاسن والمزايا ما لا يعرفها حق المعرفة إلا من شاركهم في طريقهم وأعمالهم وحاصل هذا أن نصرنا لقول على آخر لا يدل على انتقاصنا من كان يرى خلاف ما رأينا لاجتهاده والحمد لله على هذه النعمة. نعم هذا في بيان يعني طريقة التعامل مع الخلاف بين أهل العلم وكما قال الإمام الشافعي قولنا صحيح يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب فلا بد من احترام كلام أهل العلم وعدم تنقيصها أو تنقيص مقادير أهل العلم وغمض فضلهم. وأما بالنسبة لهذه المسألة فالذي يظهر الله أعلم أن الأقرب هو أنها لما لغت في حق الإمام لغت في حق المأموم هذا هو الأقرب هذه المسألة والله أعلم يعني خلاف ما ذكره المؤلف لأنها لما التغت في حق الإمام تلتغي في حق المأموم غير مسبوق، وهذا عند الجميع. فما الفرق بين مسبوق وغير مسبوق؟ الحقيقة ليس هناك فرق ظاهر، ولذلك يعني الحنابلة قالوا لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جهلا، لعدم اعتدال الإمام بها ولوجوب المفارقة على من علم بالحال. لو أنه علم بأن هذه الركعة زائدة وجب عليه المفارقة، فهي إذن ركعة لاغية زائدة لا يعتد بها لا في حق الإمام ولا في حق المأموم. كيف تكون ملغية زائدة في حق الإمام ثم نقول إنها في حق المأموم المسبوق إنها معتبرة؟ طيب لماذا تكون معتبرة أيضا في حق المأموم غير المسبوق؟ فالأظهر أننا إذا ألغينا في حق الإمام نلغيها في حق الجميع، هي زائدة ملغية، وقعت سهوا وقعت خطأ، بدل ما يصلي العشاء أربعا صلىها خمسا، هذه الزائدة نلغيها. فكيف يعتد بها المسبوق؟ نلغيها في حق الإمام وفي حق المأموم. وهذا المسبوق نقول له إنك قد صليت ركعة زائدة فتسجد بدلا عنها سجود السهو. وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وكما ذكرنا أنه قد عد إجماعا. فالأقرب الله أعلم أن الركعة الزائدة أنه لا يعتد بها. ونحن في هذا يعني شرح هذا الكتاب ليس بالضرورة أن نوافق المؤلف في ترجيحاته في جميع المسائل، وافقناه في أكثرها، لكن في بعض المسائل لا نوافقه في ذلك، ومنها هذه المسألة. فالأقرب والله أعلم أن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة، لأنها لما لغت في حق الإمام لغت في حق المأموم، ولأنها أيضا ملغية في حق المأموم غير المسبوق تكون ملغية في حق المأموم المسبوق، ولأنه لو علم بها لم يعتد بها بالإجماع، كذلك إذا لم يعلم بها لا فرق بين أن يعلم بها أو لا يعلم بها. هذا هو الأظهر والله أعلم، هو الذي عليه قول أكثر أهل العلم. نعم، سنتيح الفرصة يعني الأسئلة يعني بعد ما ننتهي. طيب نأخذ المثال الأخير معنا في صلاة المنفرد خلف الصف. نعم، المثال الثامن في صلاة المنفرد خلف الصف. لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، وعموم كلامه يقتضي التعميم سواء كان معذورا لكون الصف الذي قدامه ليس فيه موضع له أو كان غير معذور. فتصحيحنا لصلاته خلفه مناقض لقول الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصح صلاة الفرد خلف الصف، والمجوزون لذلك يقولون تجوز. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته والوقوف عند أقواله وإرشاداته. وأما استدلال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة في تجويز صلاة المنفرد خلف الصف بإذنه، وأمره للمرأة أن تقف خلف صف الرجال، فليس فيه دليل على صحة صلاة الرجل، لأن الشارع صحح صلاة المرأة خلف صف الرجال ولم يصحح ذلك للرجل، فعلينا اتباعه في الأمرين. نعم، صورة المسألة أن يأتي المسبوق ويجد الصف مكتملا فيصلي خلف الصف وحده، فمن أهل العلم من قال إن صلاته باطلة، لا صلاة المنفرد خلف الصف، وقال آخرون إن صلاته صحيحة، وهم الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. وهناك قول ثالث وهو التفصيل، وذلك بالتفريق بين من كان معذورا أو غير معذور. فإن كان معذورا بأن لم يجد فرجة في الصف فصلاته صحيحة، وإن كان غير معذور بأن وجد فرجة في الصف وتساهل وصلى خلف الصف وحده فصلاته غير صحيحة. فمحصل القول الأول أنها لا تصح مطلقا سواء كان معذورا أو غير معذور، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. ما معنى وهو من المفردات؟ يعني فرد به الحنابلة عن بقية المذاهب، مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية على صحتها. هناك قول ثالث بالتفصيل سيشير له هنا بعد قليل، متوكل على الله. نعم، الأقوال المعروفة في هذه المسألة ثلاثة: تجويز صلاة الرجل المنفرد خلف الصف كما هو مذهب الأئمة الثلاثة كما ذكرتم، وقد احتجوا بما ذكرتم، ومنع ذلك مطلقا في حال العذر وغيره. نعم، التجويز قول الجمهور والمنع قول الحنابلة. نعم، وهو قولكم للحديث الذي ذكرتم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. والقول الثالث وهو الرواية الأخرى عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام وأكثر تلاميذه، وهو القول الصحيح التفصيل، وهو أنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف من دون عذر كما ذكرتم من الحديث، وتصحيح ذلك عند العذر، كما إذا وجد الصف ملزوزا ليس فيه موضع يقف فيه، وهذا به تجتمع الأدلة، وهو الذي تدل عليه أصول الشرع وقواعده، ويدخل في الأصل العظيم المتفق عليه، وهو أن جميع واجبات الصلاة وشروطها المتفق عليها والمختلف فيها تجب مع القدرة عليها وتسقط مع العجز عنها، ولا يستثنى منها شيء، فلأي شيء يستثنى منه هذا الواجب؟ وهو وجوب المصافة مع وقوع الخلاف فيه كما ذكرنا. نعم، محصل هذا الاستدلال أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا، قول بأنها تصح مطلقا، قول ثالث هو التفصيل: تصح إذا كان هناك عذر بأن وجد الصف مكتملا ولم يجد له فرجة، ولا تصح إذا كان بدون عذر. إذا كان بعذر يقول: غاية ما في الأمر أن المصافة حكمها واجبة، وإذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فما بالك بهذا الواجب المختلف فيه أصلا، يسقط هذا الواجب، يعني غاية ما فيه ما هو أنه واجب. طيب الواجبات تسقط بالعجز عنها، هذا قد عجز، بل حتى الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها، فهذا هو محصل استدلال أصحاب هذا القول. نعم، فإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يستثنى منه من عجز عنها، فإنها تصح صلاته، ولا يقال فيه إن من صحح صلاة العاجز فقد خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك مسألة المصافة، وكذلك من عجز عن القيام في الفرض أو عجز عن ستر العورة أو الطهارة أو استقبال القبلة أو غيرها، لا يقال إن المصحح لصلاته في هذه الحال مخالف لإيجاب الشارع لها، فإن الشارع أوجب الواجبات كلها وذكر قواعدا وأصولا تقيد بها، كقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه القواعد تقيد جميع الواجبات الشرعية المطلقة وهي متفق عليها، فلأي شيء يخرج من هذا الواجب؟ وهو وجوب المصافة. فالقائل بصحة صلاة الفرد خلف الصف عند عجزه عن الصف وعدم صحتها عند قدرته قد قال بجميع الأدلة الشرعية، وكان أسعد بالدليل من المانعين مطلقا والمجيزين مطلقا، لأن كلامهم لا بد أن يخالف دليلا. نعم، إذا كان استقبال القبلة يسقط العجز عنه، الطهارة تسقط العجز عنه، القيام يسقط العجز عنه، قراءة الفاتحة تسقط العجز عنه، إذن هذه أركان وشروط تسقط العجز عنها، فكيف هذا الواجب وجوب المصافة لا يسقط العجز عنه؟ هو كسائر الواجبات والأركان والشروط. فهذا يعني يقولون أنه إذا عجز عن المصافة بأن لم يجد فرجة ولم يجد أحد يصف معه فإنه يصلي خلف الصف واحد تكون صلاته صحيحة. هذا هو محصل هذا الاستدلال. وقتنا طيب، نكمل إن شاء الله بعد الأذان، بس نكمل هذا المثال ونتوقفنا. ومما يدل على صحة هذا القول أنه قد ثبت ثبوت أنه قد ثبت ثبوتا لا مرية فيه وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يحل للرجل ترك الجماعة مع القدرة عليها. فإذا فرضنا رجلا وجد الجماعة يصلون ولم يجد في الصف موقفا، ودار الأمر بين أن يترك الجماعة ويصلي وحده منفردا وبين أن يصلي خلف الصف ويدرك الجماعة وهو يقدر على إدراكها، كان صلاته مع الجماعة الواجبة هو المتعين، وليس من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة عجز الإنسان عن وقوفه في الصف. ثم إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تصلي خلف صف الرجال إنما هو للعذر، وأن المرأة ليس لها الوقوف مع الرجال، يدل على ذلك أن الشارع اعتبر العذر، وأن المصافة تسقط بالعذر والعجز من باب أولى وأحرى. قد ظهر لي أن هذا القول هو الصحيح، لأنه لا يخالف شيئا من الأدلة الشرعية، وهو الذي ينبني على الأصل الكبير أن الواجبات كلها تسقط بالعجز عنها، وهذا منها، والحمد لله رب العالمين. نعم، مر هذه بصرة المتوكل. نعم، نقول إن يعني نحن قلنا من أتى وقد اكتمل الصف، اكتمل الصف وهو وحده، من قال بأنه لا يصلي خلف الصف وحده، طيب نقول ما الحل؟ ما الحل؟ هذا رجل أتى والصف الأول مكتمل، قلتم إنه لا يصح أن يصلي خلف الصف وحده، ما هو الحل؟ قال الحل أنه ينتظر. طيب إذا انتظر ولا أتى أحد، معنى ذلك أنه سيصلي وحده ليس في جماعة، والجماعة واجبة، وليس من مسقطات الجماعة أنه لم يجد أحد يصف معه. فهذا مما يؤكد أنه إذا كان معذورا ولم يجد فرجة في الصف أنه يجوز له أن يصلي خلف الصف وحده. وبعض العامة عندهم اعتقاد وهو أنه يسحب أحدا من الصف الذي أمامه، وهذا غير صحيح، هذا قول بعض الفقهاء لكن قول ضعيف، لأن سحبه لإنسان أتى في الصف الأول ليجعله معه في الصف الثاني هذا نوع تعدي عليه. إنسان أتى مبكرا وأتى يدرك الصف الأول وتجذبه وتجعله لأجل يصلي معك، هذا نوع تعدي عليه ونقل له من الألفاظ إلى المفضول. وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول بالتفصيل، فمن أتى وفي الصف فرجة فلا تصح صلاته خلف الصف وحده، وقد أمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمر أن يعيد الصلاة كما في حديث وابصة بن معبد. وهذه المسألة نجد الآن أن بعض الناس أصبح الآن يجهلها، تجد أن الصف الأول فيه فرجة عن يمينه وفيه فرجة عن يسار ويصلي خلف الصف وحده، هذا لا تصح صلاته، لا صلاة المنفرد خلف الصف. فينبغي التنبيه على هذه المسألة، لأن بعض الناس خاصة بعض الشباب يجهل هذه المسألة، يأتي وفي فرجة عن يمينه وعن يسار ويصلي خلف الصف وحده، هذا لا تصح صلاته لحديث لا صلاة المنفرد خلف الصف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. لكن من وجد الصف مكتملا إن استطاع أن يصلي عن يمين الإمام فعل، لكن إن لم يستطع كما مثلا في هذا المسجد أتى من هذا الباب أو من هذا الباب أو من الباب الأمامي والصف مكتمل ما يستطيع أن يصف عن يمين الإمام، طيب الصف الأول مكتمل ماذا يفعل؟ هنا نقول هذا واجب وقد عجز عنه، فيجوز له أن يصلي خلف الصف وحده، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى ذلك يكون القول الراجح أن من صلى خلف الصف وحده من غير عذر لم تصح صلاته، أما إذا كان ذلك لعذر كان يجد الصف الأول مكتملا فتصح صلاته. لكن منبه هنا إلى مسألة، أن من أتى والصف الأول مكتمل، يعني كثير من الناس تجد بينهم فرج في الصف، لو أنه يعني قرب بينهم سيجد فرجة في الغالب، لكن لو فعل ذلك وأتى إنسان بعده تقع نفس الإشكالية، فنقول يصلي خلف الصف وحده لأنه في هنا معذور، وهذا الواجب وهو وجوب المصافة يسقط بالعجز عنه. وبهذا يتبين القول بالتفصيل هو القول الراجح في هذه المسألة. وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا التعليق عليه من النظرات الفقهية، ويكون هذا أيضا هو آخر درس في هذا الفصل الدراسي، يتوقف الدرس اليوم ويستأنف الدرس إن شاء الله مع بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني، يعني في أظن 26 من شهر جمادى الأولى عام 1441 للهجرة، فاعتبار من الأسبوع القادم يتوقف الدرس إلى أول ثلثة من بداية الدراسة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، حتى تقام الصلاة نجمع ما تيسر من أسئلة. هذا السائل يقول: شخص عنده زكاة ويعرف فقراء مستحقين لها، ولكنه يعطيهم مواد غذائية ولا يعطيهم مالا، هل يجزئ ذلك؟ الأصل أن الزكاة تعطى نقدا، هذا هو الأصل، إلا إذا كان في إعطاء الفقراء عروضا من مواد غذائية وغيرها مصلحة فلا بأس. ومن المصلحة أن هذا الفقير عنده سوء تدبير للمال، فقير تعرف أنك إذا أعطيته نقد سيسيء التدبير فتذهب وتشتري له مواد غذائية، أو تتفق مع صاحب مواد غذائية تعطيه مثلا 1000 ريال، تقول إذا أتاك فلان أعطه ما يحتاج، وهذا المبلغ من الزكاة، هذا لا بأس به. لكن لو كان هذا الفقير عنده حسن تدبير، إنسان راشد وعنده حسن تدبير، فهنا يعطى نقدا ولا يعطى مواد غذائية. إذن الأصل أن الفقير يملك الزكاة نقدا، إلا إذا وجد مصلحة راجحة في إعطائه عروضا فلا بأس. إذا وقعت النجاسة في مكان ما واجتهد الشخص في إزالتها بالصابون وغيره، ولكن يبقى شيء من لونها أو عينها أو رائحتها، فهل يطهر ذلك المكان؟ إذا ذهب عين النجاسة فلا يضر بقاء اللون، قد جاء هذا في بعض الروايات، ولكن بالنسبة للرائحة إذا بقيت الرائحة مع ذلك أن النجاسة لم تزل، اللون قد يبقى أحيانا خاصة الدم مثلا ونحوه تزول النجاسة لكن اللون يبقى أثره، لكن الرائحة إذا وجدت هذا الدليل على النجاسة لم تذهب، لا يمكن أن تبقى رائحة النجاسة والنجاسة قد زالت، لا يمكن. معنى ذلك أنها إذا وقعت في مكان والرائحة ما زالت باقية أنك لم تزلها بعد، لا بد أن تغسلها مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تذهب رائحتها. فاللون إذا ليس بدليل، اللون يعني إذا اجتهدت في إزالة عين النجاسة وبقي اللون لا يضر، لأن أحيانا لون البول أو لون الدم بعد زوال النجاسة يبقى يعني الأثر وهو ليس بنجس، مجرد أصباغ فقط، هذا لا يضر. لكن بقاء الرائحة دليل على أن النجاسة أنها لا زالت باقية، لا يمكن أن تبقى رائحة النجاسة والنجاسة قد زالت، ولذلك الرائحة أقوى من اللون. خرجنا مجموعة للاستراحة يوم الجمعة وليس حولها مسجد، هل تجوز إقامة صلاة الجمعة في تلك الاستراحة؟ صلاة الجمعة مناطة بالإمام ولي الأمر، لا يقيمها الأفراد من تلقاء أنفسهم، يعني حتى لو كنتم مستوطنين فلا بد من أن يكون ذلك عن طريق إذن ولي الأمر، وإلا هذا يعد نوع افتيات عليه. كونكم في الاستراحة تذهبون لأقرب جامع، إذا كنتم خارج البلد، خارج البلد استراحة خارج البلد، تبعد عن البلد أكثر من 5 كيلو، لا تجب عليكم الجمعة، تصلونها ظهرا بشرط ألا تتخذوا ذلك عادة. أما إذا كنتم داخل البلد فتجب عليكم الجمعة وتذهبون لأقرب جامع، وليس لكم أن تقيموا الجمعة في الاستراحة. حكم من صلى الفرض في مسجد ثم ذهب لمسجد آخر تقام فيه صلاة الجنازة ووجدهم يصلون الفرض الذي صلاه، ما حكم جلوسه في المسجد حتى يفرغ من الصلاة؟ لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يدخل معهم في صلاة الفريضة بنية النافلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما ثم أتيتما مسجدا صلى فيه جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة، قالها للرجلين الجدين. فالأفضل إذا ذهبت لمسجد ووجدت جماعة المسجد يصلون تدخل معهم بنية أنها نافلة. إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام ثم قام المسبوق بعد السلام ليقضي ما فاته ولم يسجد للسهو فماذا عليه؟ المأموم مخير، إن شاء رجع وتابع الإمام في سجود السهو ثم أكمل ما فاته، وإن شاء أكمل ما فاته من الصلاة ثم سجد للسهو في آخر صلاته، هو مخير بين هذين الأمرين. وكونه يكمل ثم يسجد في آخر الصلاة أولى، لأنه لو أخذ بالخيار الأول فسيترتب على هذا أنه لما قام للقضاء يعني قطع ذلك، قطع الركعة ثم رجع وتابع الإمام، فكونه لا يفعل ذلك ويكمل ما فاته ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة هذا أولى. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى وصلى الظهر 5 ركعات، فهل أمر المسبوقين بعدم الاعتداد بالركعة الزائدة؟ الله أعلم. هذا ورد في إحدى الصلوات أنه عليه الصلاة والسلام صلى 5 ركعات وسجد للسهو، لكن سؤال الأخ الكريم هل أمر المسبوقين بعدم الاعتداد بالركعة الزائدة؟ الله أعلم، يعني ما نقل في هذا الشيء. رجل صلى صلاة الظهر وهو مقيم في بلده بدون طهارة ناسية، وتذكر بعد العصر وهو مسافر، هل يصليها قصرا لأنه مسافر أم يجب عليه أن يعيدها تامة؟ يجب عليه أن يعيدها تامة لأنها ثبتت في ذمته تامة، والقضاء يحكي الأداء. من أراد أن يصلي العشاء وهو مسافر خلف من يصلي المغرب، ما الأفضل في حقه، أن يدخل معه من أول الصلاة وينفصل عنه إذا قام للثالثة، أم ينتظر حتى يصلي الإمام الركعة الأولى ويدخل معه في الثانية ويسلم معه؟ هو بالخير، إن شاء دخل معه وإذا قام الإمام للثالثة أكمل لنفسه وسلم، وإن شاء انتظر حتى يصلي الإمام ركعة ثم دخل معه في الثانية وسلم معه. والمسافر إذا كان يصلي العشاء مقصورة وأتم بإمام مقيم يصلي المغرب، فالقول الراجح أنه يصليها ركعتين ولا يلزمه الإتمام، لأن المغرب ليست أصلا رباعية تقصر، إنما هي ثلاثية، فهو إن شاء دخل مع الإمام من أول ركعة، فإذا قام الإمام للثالثة أكمل نفسه وسلم، وإن شاء دخل معه في الركعة الثانية وسلم معه. البعض يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ينكع الصحابيين في خيف في منى لأنهم صلوا جماعة في رحالهم، ولو كان واحدا فقط لأنكر عليه أنه لم يصلي مع الجماعة حتى لو كان مسافرا. هذا محتمل، ويحتمل أن كل واحد منهم صلى منفردا، والجماعة لا تجب على المسافر، لا الجماعة ولا الجمعة لا تجب على المسافر، إنما هي واجبة على المقيم، حتى لو كان المسجد قريبا من المسافر. يعني سافرت لبلد وأنت في الفندق مثلا، لك أن تصلي في الفندق، لكن كونك تذهب المسجد هذا أفضل. لكن لو صليت في غرفتك في الفندق ليس عليك إثم لأنك مسافر. وإذا كان المسافر له أن يقصر الصلاة، بدل ما يصليها أربع يصليها ركعتين، فكيف بالجماعة؟ هي أولى بأن تسقط عنها. شاب قال نعم، هذا سائل يقول: شباب يسألون عن مغسلة ملابس، عندهم اشتراك شهري يدفعون لها 100 ريال مقدما، والمغسلة تكوي وتغسل وتكوي لهم 130، أما الحكم؟ أي أنه يتوفر للعميل 30 ريالا. لا بأس بهذا، معنى ذلك أن صاحب المغسلة أعطاهم تخفيضا إنهم أعطوه المبلغ مقدما، ويقول أعطوني 100 ريال مقدما، إذا أعطيتموني 100 ريال مقدما فأنا سوف أغسل لكم بما يقابل 130 لمن لم يدفع مقدما. هذا لا بأس به. كما لو قلت مثلا، قال المؤجر المستأجر: إذا دفعت مقدما خصمت عليك من الإيجار، وإذا لم تدفع مقدما فالإيجار كما هو. هذا كله لا بأس به. طيب، إذا نعم، رجل ينزل القرض البنك العقاري على فلته الجاهزة وكمل أوراقه، وطلب منه البنك تأمين مبلغ في حسابه حتى يقسمها مقابل الضريبة والرسوم الإدارية، وهذا المبلغ غير متوفر في حسابه، فطلب من زميله إقراضه هذا المبلغ مقابل أن يعطيه 10,000 ريال. هل هذا الفعل جائز؟ إذا كان القرض نقد بنقد مع الزيادة هذا قرض ربوي، هذا لا يجوز. يقول أعطني مثلا 100,000 وأعطيك وأرده عليك 110، هذا قرض ربوي، هذا محرم بالإجماع. أما إذا كان تمويلا، يقول أبيع عليك سيارة مثلا، أبيع عليك سلعة بثمن مؤجل، ثم أنت تأخذ هذه السلعة وتبيعها طرف ثالث نقدا، هذا لا بأس به. فإذا كان المقصود في السؤال أنه قرض الذي هو معنى السلف ويسلفه ويزيد 10,000 ريال، هذا محرم، هذا قرض ربوي ومحرم بالإجماع. لكن الحل في هذا أن يطلب من التمويل بطريق التورق أو المرابحة، فيقول بيع علي سيارة بكذا مؤجلا، وهو يقوم ويبيع على طرف ثالث فيحصل على ما أراد من سيولة نقدية. يعني يجعل المسألة مسألة بيع وشراء، إذا جعلها بيع وشراء فهي جائزة، أما نقد بنقد مع الزيادة فهذا محرم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.